وأن أحيانا مثل ما ذكرت أنت وذكرت نص الحقيقة جميل، وكنت أظن أنه حتى لدرجة ذهب ذهنك لأنه سروال جديد في متن المرأة الأجنبية. كان كنا عندنا في في في متن الغاية والتقريب، وما زلت أحفظ النص عندما تحدثنا عن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء، النص القديم موجود: ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتوكل وذهاب العقل مش عارف إيه بجنون ولمس الرجل المرأة الأجنبية دون حائل ومس حلقة دبره على الجديد. وأنا نحفظ الكلام كما نعلمه ولا نعلم ما معناه. وأنا أقول المرأة الأجنبية، أظن المرأة الأجنبية الخواجاية، وإحنا كنا ونحن صغار نرى السياح يدخلون الأزهر ويلبسهم العمال الموظفون خف في أقدامهم وفيهم نساء لكي تأخذ صور لهذه القبة وكذا. فأقول هذه المرأة أجنبية لا ينبغي أن ألبسها أبدا وإلا ضاع وضوئي. ومسألة على الجديد، أنا قلت جديد إيه؟ قلت إذا كان الإنسان لابس ملابس جديدة يحترس ألا تمس جسده فإنها ربما نقلت وضوءه. اكتشفت أن الجديد ده مذهب للشافعي، يعني الإمام الشافعي عنده المذهب القديم والجديد والمذهب الجديد، وهذا ينقض الوضوء على القديم ولا ينقضه على الجديد، هذه الطريقة. فكانت كثير جدا من الأشياء تحفظ، لكن لابد أن نعترف لهذه الأشياء بأنها وضعت في أذهاننا التركيب الصحيح والمبادئ الصحيحة. وعندما تقدمنا فيما بعد بمحاولة فك الألغاز ومحاولة الاستفادة منها على ضوء المعرفة الحديثة وجدناها كنزا، وما زلنا حتى الآن عندما نجد مشكلة معينة يقفز بيت من أبيات الألفية ولا عبارة من عبارات المتون لكي تقول لك ما المبدأ الصحيح والمبدأ غير الصحيح. هذه مسألة. طيب يعني لا زلت يعني في هذا الوقت تنظر للمتون والتي تدرس أنها نافعة ومفيدة، أو أنها كانت ينبغي أن يعاد النظر فيها؟ لا لابد، يعني هو هذه مسألة أشبه بفكرة المادة الخام. البترول نافع لكنك لا تضعه في السيارة كما هو، ولا يشربه الإنسان ليزداد قوة. مادته الخام نافعة، لكن كيف تفسر، تؤول، تحلل، توزع، تخفف، هذا مطلوب. يعني هذا كلام كتب لعصر قديم وبلغة قديمة ولتلميذ قديم وبوسائل قديمة، علينا أن نستفيد من جودة الخامة وأن نغير من الوسيلة حتى يتفق مع العصر الذي نعيشه. طيب لما نتحدث في هذا الجانب، أنت فيما بعد ربما نقمت على بعض هذه المتون أو على بعض طرائق التدريس، وكتبت كتاب بعنوان إنقاذ اللغة من أيدي النحاة، وأظنه كان في بداية الأمر مقالات نشرتها أو صحيح. سجالات صحيح. فعدوت على الـ الـ الـ أو على النحاة، فحدثنا عن هذا الكتاب، عن فكرته بصورة مختصرة. هذا كتاب من الكتب التي أعتز به رغم أنه جرى علي غضب بعض أصدقائي، لكن كانت فكرته التي أنطلق منها أن معرفة النحو وإجادة اللغة شيء لا بد منه لكمال الإنسان المثقف، وأن الخطأ في اللغة عوار لا يليق المثقف أن يقع فيه. لكن السؤال كيف يمكن أن تصل إلى هذا الهدف ليس لك وحدك ولكن للناس، للأجيال، للمثقف العام. وقلت إن الذين يصلون منا إلى هذه الدرجة من الإحكام يصلون إليها بعرق الجبين وبعد فترة طويلة، وأحيانا يعجزون عن توصيلها للآخرين. وطرحت في مقالات نشرت في جريدة الأهرام على حلقات منذ 20 عاما تساؤلا أساسيا، قلت لماذا نجد الطالب، ولنأخذ الطالب المتوسط القدرة العقلية، نجده إذا انتهى من دراسته الثانوية في أي بلد من العالم العربي يعرف شيئا من قواعد الرياضيات، ويعرف شيئا من خطوط الطول والعرض، ويحفظ بعض الأنماط من التاريخ، ويعرف شيئا من اللغة الأجنبية،